استغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، على موعد مع دوره مقاصد الشريعة المحاضرة التاسعة، صح؟ وإن شاء الله يعني تبقى لنا محاضرة أو اثنين في الدورة. نعم، الدورة اللي لا ما متأخر بقى بعد ما تخلص كن ذكرته يعني. وإن شاء الله على أقصى تقدير يعني محاضرتين أو محاضرة طويلة، يعني على حسب ما يعني أرى. إن شاء الله غالبا ممكن تكون اثنين يعني، وكوني قد انتهينا يعني بالدورة الأولى في هذا العلم. نسأل الله عز وجل أن يكون فيه فائدة يعني تأسيسا يعني بما قد يكتب الله عز وجل لنا بعد ذلك قراءة في أحد الكتب المتخصصة في هذا العلم. وقفنا عند خدنا الأسبوع الماضي ضوابط الكشف عن المقاصد، ثمانية ضوابط. اليوم سنتكلم إن شاء الله، الأمر يسير اليوم قدر الإمكان، ضوابط الكاشف عن المقاصد، يعني المجتهد الذي يكشف عن المقاصد له أيضا ضوابط. كما تكلمنا عن ضوابط المقصد نفسه الثمانية، نتكلم عن ضوابط الكاشف عن المقاصد. فلابد وإحنا نتكلم عن ضوابط المقاصد يستلزم ذلك أن هناك ضوابط للناظر في المقاصد، الذي ينظر في المقاصد لابد له من ضوابط. وسنحاول نقسمها لضوابط تربوية وضوابط علمية، وهذه المفروض يتحلى بها الناظر في المقاصد أن يكون عنده هذه الضوابط، سواء الضوابط التربوية أو الضوابط العلمية. والضوابط التربوية سنجعلها يعني في نقاط الذي يتحلى بها الكاشف عن المقاصد. أهمها لا شك في إيمان من أراد الكشف عن المقاصد وتقواه، الإيمان والتقوى. وهذا الإيمان والتقوى ليش العلماء تكلموا فيه، مع أن سأبين إن يعني إن المجتهد الذي ينظر في المعاني والأسرار والحكم في الأدلة ليستخرج أو يستنبط المقاصد، هو بيتكلم في مقاصد شرعية، فلابد أنه قد رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصل إلى مرتبة تؤهله أصالة شرعيا أنه ينظر. قلنا العلم المقاصد علم الأذكياء، أو علم يعني من رسخ في العلم من أهل العلم الذي يستطيع أن ينظر يصل هذه المرتبة فينظر فيه. إذن لأننا نتكلم عن مقاصد الشريعة، فلا يمكن أن يدرك المقاصد إلا من أمر حق. طب لماذا اشترطنا ذلك؟ سأبين. لكن هو أولا مهم جدا أن يكون عنده إيمان وتقوى شديد، يعني راسخ أيضا، حتى لا يعتريه ضعف في التطبيق ولا انهزامية في النفس ولا رضوخ للضغوطات التي قد تمارس عليه في الواقع الذي هو يبحث فيه ويستخرج أو يطبق عليه المقاصد. لذلك من الأهمية بمكان أن يكون المجتهد أو الناظر، خلينا نقول الناظر، يعني لأننا قلنا المجتهد يبقى لابد كان مر بهذه الشروط أصح تيصل للمجتهد. لكن احنا قلنا هذا الكلام ليش؟ المظهر من تصدى للكتابة في المقاصد وهو ليس من أهل التقوى والإيمان. ما هو من لو تذكر الأسبوع الماضي تكلمنا أو قبله عن العلم العلمانية أو نظر الكتاب العلمانيين والباطنية في مسألة التقصيد أو التقصيد المقاصد الشرعية. والعلمانيين أرادوا إيش؟ أن يوسعوا جدا المسألة حتى يعني يزيلوا النص. فإذا أصبح في الزمن اللي نحن فيه الآن هناك من يكتب في المقاصد بحجة أن المسألة اجتهاد وحرية فكرية، حتى وصل أنهم ميعوا هذه القضية أو هذا العلم أصلا. وإلا لو كان الأمر مقتصر عن العلماء كما بيّن العلماء الراسخون في العلم كان الأمر الإيمان لابد يكون عندهم أصالة. لكن ليش إحنا بنقول هذا الكلام؟ لأن نعم أصبح في زمن نحن نعيش فيه الآن أهل الإلحاد والعلمانية وغير ذلك بحجة الحرية والاجتهاد والحرية الفكرية دخلوا في مسألة التقصيد وكتبوا فيه. فالمرء هنا ممكن يختار، لذلك لابد له من إيمان راسخ حتى تصدى هذه المسألة، حتى أنهم يعني وصلوا في كتاباتهم أن هم يعني إيش؟ لا لا لا ما هو فيه واصل خلاص الصوت. نعم أن هو من توسعه في ذلك أن هم يرون أنك أنت لما تنظر للنص فأنت تتكلم عن دلالات النص بما تريد بما ترغب، يعني تسقط ما تريد وما تشاء من أفكار، وأنت حر في قراءة النص كما تريد أن تقرأه. ممكن حتى وصلوا يتجاهل قصد المؤلف، يعني القصد من النص سواء كان النص قرآني أو السنة أو غيره، لك أن يعني أن تتجاهل قصده وأن تقول في النص ما تريد، حتى يصبح مقصد القارئ للنص وفهمه دون اعتبار المقصد الشرع. فضل يوسعوا في المقاصد حتى يجعلوا أن القارئ هو يأخذ الدلالات ويستنبط ويريد اللي يريده هو من النص، ليس من مقصد الشارع أو الكاتب أو السنة. لو جاءت يقول لك أن هذه نوع من التجرد والموضوعية العلمية، وأن كل قارئ بقى إيش يستخرج ما يريد، وهذا معناه إسقاط للنصوص. خلاص أصبحت النصوص فقط أنت بتأخذ منها ما تريد أنت، مش ما يريده الشارع اللي أنزل النصوص، وأصبح أن كل واحد يتناول النص بما يريد. ولذلك أنا طبعا هذا اللي أقوله ليس أنا، ليش كان تخوفي دائما من مسألة ما يسمى التدبر وما زلت أتخوف منه، لعلي يكون مخطئ أو مصيب من يصفنا أحد، إن توسع في هذه المجالس التدبر لدرجة إن في ناس لا يحسنون أصل قراءة الفاتحة ولا يحسنون شيء ويجلسون المجالس التدبر كل واحد يمسك المصحف ويحاول إنه يقول ما يريد. هذا أنا ما كنت في زمن، يعني زمن ما أتلقى ما كان فيه تفسير قرآن نعم، لكن مجالس التدبر هذه التي تنتشر كثيرا بدون ضبط هتفتح المجال لكل واحد يقرأ من النصوص ويتكلم بما يريد. فكأنك أنت بتقترب ممن يريد هؤلاء، إنك النص تأخذ منه مجرد النص وأنت تستخرج ما تريده أنت وتقول. طب أين هذا الكلام اللي بتقوله، خاصة لو كان كلام الله عز وجل أو السنة، خاصة أن التدبر بيقول في القرآن أصالة. طب كيف تتكلم وأنت أصلا لا تفهم هذه ولم تتعلم؟ فهو قريب جدا أنه سيجعل كل واحد يأخذ النص بما يريد وبما هو يتدبره هو ويخرجه، ويصبح مقصوده هو مقصود القارئ مش مقصود الشارع نفسه اللي في النص. وهذا الذي كان يريده العلمانيين أو أهل الإلحاد، أن هم يوسعوا نظرية المقاصد حتى يجعلوا كل واحد يخرج ما يريد من النص بدون الالتزام بالمقصد الشرعي أو مقصد الكاتب أو مقصد المؤلف في كتابته. فيصبح قراءة القارئ هي بقى الحضور الوحيد له، هو اللي إيش متصدر، اللي يراه هو الذي سيكون. وهذه هو هذا الذي يريده العلمانيون من القرآن ومن السنة، إن هو لا يلزم نفسه غير إنه يأتي النص وهو يتكلم بما يريد من النص، ويرى بقى مقاصد ما يريد حتى النص يجنب بعد ذلك ويتبقى ما هو أراده مش النص نفسه. لذلك ده اللي جعل العلماء يتكلمون عن ضابط الإيمان، وإلا ضابط الإيمان أصلا هو كان كما قلت في المجتهد أصالة موجود. حتى يصل لهذه المرتبة من الاجتهاد لابد أن يكون عنده الإيمان، لكن لابد أن يكون هذا الضابط عند الكاشف. وقلنا أيضا أن الإيمان القوي بيجعله أنه لا ينهزم، لا يخضع للواقع أو للمناقضات، بل يقف على الأرض الصلبة بإيمانه ويستخرج ما يراه حقا من المقاصد. العز بن عسام يقول: الجهل بالله مثمر لأضداد ثمار العرفان، مفضي إلى خلود النيران. ثم من الفوائد التربوية، من الضوابط التربوية أيضا، توفيق الله عز وجل للكاشف أو للناظر. وهذا أهم شيء، أن يوفق من الله عز وجل ويعان، لأنه أساس كل خير ونجاح. قال العز بن عبد السلام في كتاب القواعد: فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضولها ومقدمها من مؤخرها، أو من مؤخرها، مقدمها من مؤخرها. وهذا توفيق كما قال عز، أنه يحتاج هنا أيضا للتوفيق، والتوفيق لا ينال إلا بالتقوى حقيقة. ثم أيضا البقاء على الفطرة السليمة، ودي الثالثة، لأن الفطرة السليمة المرء الذي يتطبع عليه المرء وتظل معه تجعله يستطيع أنه يرجح فيدفع أعظم الضررين بأدناهما، ويقدم الأصلح فالأصلح، ويدرى الأفسد بالأفسد. هذا كله مركوز في طباع الناس. فإذا بقيت الفطرة سليمة فيستطيع أن هو يحقق ذلك عند الكشف بالمقاصد. طبعا احنا نتكلم عن الطبع المستقيم، الفطرة السليمة التي لم تلوث، أن يظل على فطرته السليمة. الأمر الرابع ومن أهميته بمكان: الحذر من الهوى. وهذه قد تكون من بعد الإيمان من أهم شيء. طبعا التوفيق ده أمر يعني هو يحتاج لمقدمات حتى ينال توفيق الله والإيمان طبعا، لكن الهوى هذا من أهم شيء في مسألة دي الضوابط، أن يحذر من الهوى، لأن الهوى سبب لكثير من الآفات، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما ذكر الله عز وجل الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه، على الغالب طبعا هذا. ثم ذكرت آيات كثيرة في ذلك، قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الآيات: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. انظر كل آيات هذه في ذم الهوى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الآيات كثيرة جدا في معنى أن الهوى، اتباع الهوى مذموم. ولذلك لابد هنا للناظر يعلم بأن الهوى يضر غالبا، فلابد يرجع للعقل ويحكم العقل اللي هو العقل السليم، النظر السليم، حتى لا ينجرف إلى هوى النفس. لذلك أصلا يا مقاصد الشريعة وضعت ليش؟ لإخراج الناس من أهواء نفوسهم وميولتهم إلى اتباع الشريعة، إخراج العبد من هوى النفس إلى مقصد الشارع، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا كما قال العلماء في ذلك. فده من مقاصد الشريعة أصلا، أنه لا يترك المرء لاتباع هوى نفسه، بل يتبع ما قصده الله عز وجل من الأحكام والشرائع. فهو أصلا إخراج الشرائع، إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها، هذا أصل مقاصد الشريعة أصالة. وأن تكون مقاصد الناس وهوى الناس تابع لمقصد الشرعي، يعني هو الأصل أن تكون مقاصد أهواء الناس تابعة لمقاصد الشارع، وليس أن أهواء الناس هي المتحكمة في المقاصد أصالة. والله قد يسر لنا ووسع على العباد في الشهوات وفي الأحوال وفي كل شيء، وأعطاهم سبحانه وتعالى في كل باب من هذه الأبواب ما يكفيهم بحلال الله او بشرع الله عز وجل. هذه كلها ضوابط تربويه تسمى عند العلماء لابد ان يتحلى بها الكاشف او الناظر في مقاصد الشريعه. ثم ندخل للضوابط العلميه. ويراد بالضوابط العلميه الكفاءه. الكفاءه العلميه عند الناظر في مقاصد الشريعه. منها العلم باللغة العربية، لأن مقاصد الشريعة لا يتوصل إلى إلا عن طريق اللغة العربية، هو لسان العرب هو الذي ترجم أو مترجم لمقاصد الشرع، لذلك الشريعة لا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، كلما لأن هي علوم آلة وعلوم مساعدة. واصلا الايات القران نزل بلسان عربي مبين، لذلك لم يكن عند الصحابه اشكال في فهم جل الايات الا من استشكل يسيرا، لانهم اصحاب اللغه اصاله ونزلت بلسانهم. فعلى الناظر في الشريعه ايضا والذي يتكلم فيها لابد ان يكون عنده مساله، عنده يعني ضبط في اللغه العربيه. وكما قال الشيرازي له كلمه ايضا قال: المقاصد تعرف بالألفاظ، والألفاظ هو قال ده قوله، المقاصد تعرف بالألفاظ والألفاظ عربية. فإذا أردت تعرف المقاصد هتعرفها بالألفاظ وهذا حتى تعلم الألفاظ لابد أن تعلم العربية. وأيضا الغزالي يقول: لا يعرف قصد المخاطب إلا بلفظه وشمائله الظاهرة. يبقى باللفظ، حتى تعلم المقاصد لابد يكون عندك القدرة على فهم معاني الألفاظ، وهذه هي يعني تعرف اللغة العربية، النحو، الصرف، البلاغة، علم البيان، حتى تستطيع أن تصل إلى المقصد الشرعي من النص. فهذه من الضوابط العلمية التي لابد أن يتحلى بها الناظر في المقاصد. الأمر الثاني هو العلم بفقه الموازنات. لابد أن يكون عنده علم بفقه الموازنات. الشريعة أو مقاصد الشريعة مبنية على ميزان محكم دقيق ويتسم بالاعتدال والتوسط. لذلك العلماء في هذا الباب يعني أعطوا أهمية كبيرة جدا للموازنة بين المقاصد. وهذا ليش يكون الموازنة عند التزاحم أو عند التعارض، فيقدم الأهم على المهم. وهنا الناظر في الشريعة ومقاصد الشريعة لابد أن يكون عنده علم بهذه الموازنات، كيف سيوازن إذا حدث عنده تزاحم في المفاسد أو تزاحم في المصالح أو تزاحم في المقاصد. لأن مقاصد الشريعة هو لما بينظر فيها الناظر يحتاج أن يحدد لكل حكم شرعي مقصد مناسب. إذا لم ينص الشارع على المقصد فهو يحتاج أن هو يحدده، وبعد ما يحدده يضع في مكانه، له مراتب كما سيأتي معنا ومكان. فلو هو لم يعرف المراتب ولم يضعه في مرتبته الصحيحة، فعندما يأتي بعدك تعارض أو تزاحم لن يستطيع أن يقدم أيهما أو يؤخر أيهما، وهذا سيؤدي الى الاختلال، اختلال في مصالح الناس، لانه هو لم يضبط المقاصد بالميزان الذي هو يعني معلوم عند العلماء، وسنبين بعض الامثله له. ان احنا قلنا الان عندك ضروري وعندك حاجي وعندك تحسين في المراتب، وهو الان لابد يعرف الموازين الميزان. اولا اول شيء لما ياتي المقصد يضعه في اي، في ضروري ولا في حاجه ولا في تحسين، اول شيء يضعه. ثم بعد ذلك لما يأتيه بقى تعارض هينظر بالمقصدين، واحد مقصد ضروري واحد حاجي مثلا، سيقدم الضروري على الحاجي، وهنا الموازنة، لكن لا يقدم الحاجي على الضروري ولا يقدم التحسين على الحاجي، لكن يقدم الحاجي على التحسين. فهنا لابد أولا أنه يعرف درجات المقاصد، ثم يعلم بعد ذلك كيف يوازن، وده فقه الموازنات. لذلك طب ما كيف يوازن، ما الموازين التي توزن بها عند التزاحم المقاصد، وانه يتعذر الجمع العلماء تكلموا وقلنا هو ان هناك موازين تجعلك ترجح بين مقصد ومقصد. قالوا مثلا اولا تنظر لقيمه المقصد. طب من حيث ايش؟ من حيث المرتبه. المقاصد مش على مرتبه واحده، منها ضروري حاجه تحسين، ثم ايضا منها حفظ الدين، ومنها حفظ النفس، ومنها حفظ العرض او العقل والعرض او النسل او النسب وحفظ المال. فانت ليست المقاصد على وزن واحد. فقد وهنا بقى انظر بقى المساله الان، انت طبعا عندك دائما تقول حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، صحيح، لكن قد تاتيك حالات هتقدم الدين على النفس، وحاله تقدم النفس على الدين. وهنا هي دي المساله، انك اولا تضع قيمه المقصد، تنظر لقيمته من حيث المرتبه، وبعدين تنظر بقى لو تعارض هتقدم المرتبه الاعلى على المرتبه الادنى. بس احيانا انت ستحتاج توازن، يعني مثلا حفظ الدين مقدم على حفظ النفس في الجهاد، صح؟ طيب لكن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين عند النطق بكلمه الكفر للمكره، اذا كان القلب مطمئن بالايمان لا يقدم نفسه على الدين، فينطق بكلمه الكفر ومطمئن بالايمان على ان هو يقتل، مع ان ده حفظ دين ونفسه. ولذلك هنا بقى الموازنه تبين لك المساله مش شيء محفوظ، لابد من النظر. فاولا هو عليه ان يعرف قيمه المقصد اللي عنده، مرتبته، ثم بعد ذلك يرجح بناء على ذلك. بالعكس هذا الشيخ زي سنة من القتل لما هو قال لا إله إلا الله برضو كان حفظ نفسه من القتل الحفظ دي. لا يا شيخ، لا بس ما تقطعنيش، لا لا لا، هو قتل وما كانش فيه نفس على أسامة، أسامة ما كانش هيقتل. مش أسامة يقتل، كان مرض نفسه قدمنا النفس. فين النفس؟ نفس هو لما قال لا إله إلا الله سيدنا أسامة زيد وقال إنما قال ما هو ما أقروش إن أسامة على هذا الكلام، إنه قالوا تعوزا، هو قالوا ألا شاقل عن قلبه، بأن منين هو قدم هذا النفس؟ نفس على إنه هو أصلا كان كاتب قالها على إنه دخل الدين وكده قدم نفسه على الدين، قدم نفس الرجل. فين تقديم النفس على الدين يا شيخ الآن هنا في المسألة؟ هو الآن قال الإسلام، نطق بالإسلام عموما، ونحن لا نعلم نطق تعوزا أم غير تعوزا. ده أسامة العرضاني اللي قال ذلك، والنبي ما أقره، قال له هل شققت عن قلبي؟ ففين إن المرء هنا نطق؟ مفيش المثال ده، مش في الموضوع فيه. بس أرجوك ما توقفونيش، يعني خلوا الأسئلة بعد الدرس. فقلنا أن هنا الموازين أول شيء من الجوانب في مسألة الموازين. الجانب الأول النظر إلى قيمة المقصد، قلنا من حيث إيش؟ المرتبة. طيب الجانب الثاني قال العلماء يقاس المقصد من حيث درجة الوضوح. الوضوح فين؟ في الدلالة عليه، الدلالة التي دلت على هذا المقصد. قد تكون الأدلة الدلالة جاية من نصوص قطعية، ولا شك إن دي أفضل أقوى الأدلة، النصوص القطعية، قطعية الدلالة والثبوت طبعا أولا، كمقصد التيسير مثلا ورفع الحرج، هذا جاي بأدلة قطعية الثبوت والدلالة، فده مقصد الوضوح فيه قوي جدا. أما إذا كانت الدلالة على المقصد مثلا غير قطعية فهيندرج تحت المقاصد الظنية، فلا شك عند التعارض هتقدم المقصد القطعي على المقصد الظني، وكذلك هتقدم المقصد الأصلي على المقصد التبعي. لو قلنا إن الصلاة السعي لذكر الله تقدم مقصد أصلي والنهي عن الفحشاء ممكن مقصد تابع، أو نقول إن المقصد الأصلي في الجمعة الذكر ثم السعي بعد ذلك أو زر البيع عدم البيع، فعند التعارض ستقدم الأصلي على التابع. فهذا من حيث درجة الوضوح في المقصد. والجانب الثالث إن يقاسي المقصد من حيث الكلية والجزئية. مقصد كلي ولا مقصد جزئي؟ يعني مدى الشمول. لو كان مقصد كلي يبقى شامل ليش؟ لوجوه الحياة كلها المختلفة بجميع الأبواب، ده مقصد كلي، فيدخل فيه أفراد الناس بالكلية. ده يقدم عند التعارض مع مقصد جزئي اللي هو يختص بشريحة من الناس أو يختص بجزء أقل، ليس كليا جزئيا. فهذه ثلاثة جوانب في الموازين التي يحتاج أنه يضبطها المرء. ممكن يعني نأخذ مثال تجريبي في هذه المسألة. أدخل مثال إيش فيه عندكم عايزين؟ قيمة المقصد، النظر إلى قيمة المقصد من حيث مرتبته. طبعا فقه الموازنات هذا فقه مهم جدا للمجتهد، لكن أنا خلينا نأخذ مثال كده نتدرب عليه في المقاصد وليس حكما ترجيح فقهي، وهي مسألة يا معاصرة طبعا ما يضعه النساء من اللاصقة اللي بتوضع لمنع الحمل. في شيء عند النساء طبيا لاصقة توضع على الجلد، يعني على أي مكان سواء الظهر أو أي مكان أو الأعضاء، توضع لمنع الحمل مؤقتا حتى الوقت اللي هي موجود فيه اللاصقة. هذه كأنه وسيلة لمنع الحمل مؤقتا. طيب هذه اللاصقة إذا وضعت حسب مكان موضعها قد تؤدي إلى إشكالية في الوضوء أو في الغسل، لأنها موجودة الآن على على على على على الجسم. طيب حكمها إيش الآن؟ هذه مسألة معاصرة، هل تضعها وهي لو وضعتها الآن كيف ستغتسل أو كيف تتوضأ؟ على حسب أين وضعها، لو كان فيه شيء من أعضاء الوضوء أو شيء من أكيد من الغسل سيكون. هنا بعض العلماء قالوا إن اللاصقة هنا حكمها حكم الجبيرة، حكم الجبيرة فتمسح عليه. هذا مثال سنأخذه مقاصديا. يعني إيش الآن؟ الآن هم كأنهم نظروا للاصقة على إيش؟ على أنها كالجبيرة قياسا، صحيح؟ طيب طبعا هم من ناحية القياس هنا في إشكال، ده نقد فقط مش مسألة، مش بنناقشها ترجيحا فقهيا عشان بس أكرر عشان ما أحد يظن إن إحنا بنرجح المسألة. إحنا نبينها إيش المسألة دي من حيث الموازنات المقاصدية اللي إحنا نتكلم عنها كيف تكون الآن. أولاً هو طبعاً هو نظره هل القياس ده قياس يعني منضبط أو قياس مع الفارق؟ ما تعملش كده بس الأول، خليكم معايا عشان ده في كبار علماء قالوا بيها يعني بالقياس دوت، إحنا بنتعلم يعني ما تتسرعش أصلاً في شيء. وقلت أنا الآن إحنا مش بنرجح، إحنا هنناقشها مقاصدياً الآن. هو تكلم على أنها لا حكم الجبيرة، خدت نفس العلة في المسح لأن النص جاء في الجبيرة فأعطوا دي مكان هذه. بعض العلماء نظروا قالوا لا، طب هل هي أصلا القياس ده صحيح أم قياس مع الفارق؟ طب من أين يكون الفارق؟ قالوا العلة مش ظاهرة، العلة بين اللاصقة وبين الجبيرة مش ظاهرة. ليش مش ظاهرة؟ قالوا الجبيرة على سبيل التداوي، وبالتالي هنا ده دواء واللاصقة ليست دواء، قالوا هذا شيء إجرائي. فالقياس هنا قالوا أنت بتقيس شيء ليس من باب التداوي على شيء من التداوي، فالعلة غير محكمة، فده قياس مع الفارق. طيب احنا نترك هذه مسألة القياس لأن هي مسألة أصولية، وأريد أن أخذ المقاصد كيف ننظر لها مقاصديا. قالوا لأن أولا هو النزاع فينا هيكون الآن عندنا مقصد حفظ النسل وهو الحمل أو الإنجاب، وهنا قالوا الآن والمقصود من وضع هذه اللاصقة وهي وسيلة وعندنا الوسائل تأخذ المقاصد. طب إذن هي وسيلة لمنع الحمل المؤقت، خلاص بافتراض أن الوسيلة يعني تضعها لمسألة مشروعة يعني لأسباب مشروعة أنها تمنع مؤقتا، فقالوا إذن هذه وسيلة تأخذ حكم المقصد والمقصد هو حفظ النسل. طيب هنا حفظ النسل بهذه الوسيلة ضروري أم حاجة أم تحسيني؟ قالوا حاجة الوسيلة هذه. ليش حاجة؟ لأن في وسائل أخرى غير تلك الوسيلة. الوسيلة هذه اللي هي اللاصقة من الحاجيات، من ليش؟ من الحاجيات وليست من الضروريات أو التحسينيات. قالوا بخلاف الجبيرة. انتبه، الجبيرة قالوا من باب الضروريات، من باب التداوي. فأنت كأنك بتقيس حاجي مع ضروري، وهذا أعلى من هذا. فقالوا المقاصديا القياس فيه هنا نظر. طب قالوا نأخذ من وجه آخر، قلنا بأن الوسيلة هي لحفظ النسل، يعني تتبع مقصد حفظ النسل، صحيح؟ طيب قالوا لو قلنا الآن بوضعها سيتعارض مع الطهارة. قالوا دي حاجة، خلي بالك، وحفظ نسل، وقالوا هنا سيتعارض مع الطهارة، والطهارة من حفظ الدين لأن هي فيها عبادة، والعبادة بها حفظ الدين. فأصبح الآن في تعارض عندنا بين وجوب الطهارة اللي هو حفظ الدين بالأسلوب الشرعي اللي هو بالغسل أو غير ذلك، تعارض مع حفظ النسل اللي هو منع الوسيلة لحفظ النسل. فأصبح عندنا حفظ دين مع حفظ نسل، هنا في تعارض. وكذلك هذا ضروري لو قلنا بالجبيرة، وهذا حاجي. طب خلاص قالوا إذن، طب لو قلنا لأن تعارض معنا، هل هذه الوسيلة لو كانت ضرورية لكن هي حاجية وعندها وسائل أخرى لو وضعتها ستمنع الطهارة كما يريد الشرع، والطهارة هنا ترجع لحفظ الدين. فقلنا هنا حفظ الدين لمن أراد ألا يستقيم الأمر معه، ويقول قال حفظ الدين يقدم على حفظ النسل، وخاصة مع وجود البدائل. فيقال هنا إيش؟ لا، يرجح عدم وضعها لأنه تعارض مع عبادة وشيء هو حفظ الدين على حفظ النسل اللي موجود في الترتيب، وحفظ الدين يقدم. فقالوا هنا مع وجود البديل وان هي حاجية وليست ضرورية أصالة لأنها مش تداوي، فهنا لا توضع لأنها باختيارها وتستخدم وسيلة أخرى. هذا موازنات، نظر هنا للدين ونظر هنا للنسل، وقدم ثم أيضا أراد أن يرد القياس على الجبيرة إن هذا من الضروري وهذا من الحاجي، والضروري قدم لا يقصد ضروري بالحاجي. فلما القاصدية ده مثال تدريبي، قد يعني ليس هنا مثالي وإن لك التدريب في مسألة المقاصد على شيء نازلة أيضا موجودة أو شيء حديث، والموازنة بينهم لما أراد هنا يوازن، هل يقدم من الوسيلة دي ويقول لها ضعيها تقعد 3 أسابيع؟ ممكن إلى معاد ما تشيلها، يعني تشيلها لها وقت، يعني ممكن تقعد طول الفترة هذه أو إذا ما تشيلها إن هي موجودة من في جسدها، فكيف ستتوضع، كيف ستغتسل؟ فقالوا هذا ليس من الضرورة كالجبيرة، وهنا نقدم حفظ الدين بالعبادة الصحيحة على النسل فيمنع لذلك. هذه مسألة موازنات ينظر إليها، هو نظر هنا من باب المقاصد، انتبه، لأن هو وجد أن القياس مش منضبط، وجد أن القياس عنده العلة مش منضبط، إلا لو قال بالحكمة، ودي مسألة أخرى مش عايز أدخل فيها الآن أن في الأصول ليست هنا. هذا بس مثال كنا أعرج عليه لبيان مسألة لا بعد ما نخلص، إلا ما ننتهي في مسألة فقه الموازنات. طيب التثبت، هذه هي من ضوابط العلمية. انتهينا من الموازنات، وقبلها قلنا اللغة التثبت، وهذه مسألة مهمة من الأهمية بالمكان. المسألة أن المقاصد ليست كلمة تقال أو خطيرة تخطر على بال المرء فيقول إن هي مقصد من مقاصد الشريعة، لا، قلنا إن هو علم أو فن تحكمه ضوابط لا تبنى على الظنون، ودي أهم نقطة، لا تبنى على الظنون ولا على تخمينات أصالة غير مضطردة، لابد من يقين كما قلنا الأسبوع الماضي أو ظن غالب. طب كيف ستحدث باليقين وظن الغيب؟ تحصل عليه بالتبين والتثبت. ولابد حتى تصل لليقين وظن الغالب في ان هذا مقصد لابد من التبين والتثبت. طب ايش معنى التثبت؟ استفراغ الوسع لمعرفة ما اذا كان معنى من المعاني ومقصد حقيقة ام لا. مش تقرأ دليل او تقرأ حديث فتقول اذا الشرع يريد هنا كذا يبقى ده مقصد، لا، ده انت لابد تستفرغ الوسع حتى تتأكد ان هذا المعنى المقصود، هذا المعنى من المعاني مقصود شرعيا، فتحتاج لدراسة معمقة اللي دخلناها من المحاضرة قبل السابقة اللي هي طرق الكشف عن المقاصد اللي تكلمنا عنها 10 أو 8 قلنا 8 أيضا كانت. فأنت تحتاج لدراسة معمقة لتكشف عن التكشف الأول من جهة، ثم تنسبها ايضا للمراتب، ثم تعلم هي قطعيه ولا ظنيه، ضروريه ولا حاجيه ولا تحسينيه، ثم تاخذها كمان على الخمسه اللي قلناهم من العقل من الدين الى المال. فاذا تزحمت هذه المقاصد لابد تعلم ايضا ما يقدم وما يؤخر، يتبين لك بعد ذلك الراجح من المرجوح فيه. عدم التثبت في كل هذا هيؤدي إلى الضلال والانحراف، لأنك هتحرف شرع الله عز وجل، لأنك ستقول بمقصد هو ليس بمقصد شرعي. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول لأمر إنه مقصد وهو ليس بمقصد هذا من كما قلنا في غير ذلك هو قول على الله بغير علم، وستكون نادما بقى بعد. قال تعالى يا الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبح على ما فعلتم نادمين. طب ليش انت نادم؟ قال تعالى لعدم التثبت، هنا في معنى قولي التفسير لعدم التثبت والتبيين للنبأ الذي جاءك. بل في قراءه عند حمزه والكسائي فتثبتوا، مش فتبينوا، فتثبتوا. والتثبت او التبين من الفحص والتبين حتى يظهر لك الامر وتتضح لك. ولابد ان يكون المؤمن وقاف. النبي صلى الله عليه يقول ان التاني من الله والعجل من الشيطان. ليش العجل من الشيطان؟ لان فيها خفة وطيش وتجد ان العبد يمنعه التثبت والتيقن مما يأتيه من امور، وهذا طبعا نوع من التفريط والاستعجال. وحقيقة هذا الضابط ليس في المقاصد فقط، ليس في استخراج المقاصد، بل هذا الضابط لابد ان يتحلى به كل من ينتسب لاهل العلم، لأنه خاصة من يتصدر للناس ويكلم الناس، وخاصة من يتكلم في ملمات الأمة وقضايا الأمة، وخاصة في هذه الأزمنة التي انتشر فيها الأخبار الكاذبة وانتشر فيها النقلات الغير صحيحة سواء عن أهل العلم أو إلى أهل العلم أصالت. فلابد للعالم أن يكون أشد الناس حرصا على التثبت. مش كل ما واحد يرفع السماعة ويقول لأحد من أهل العلم أو الشيوخ الأفاضل خبر فيأخذه على محمل الثقة فيخرج فيفتي للناس ويتكلم في مسائل قد تؤدي إلى هدم بناء سنوات عند العوام أو هدم أمور عظيمة في ناس الآن في الأمة فيها ملمات بدون التبين وبدون التثبت. لا يليق بأهل العلم أن يفعلوا ذلك، إن كل واحد يأتي بعض الكلمات من أناس فيخرج على الناس ويتكلم ويقول لهم فلان كذا وفلان كذا والمكان ده بقى أصبح كذا والمكان ده أصبح كذا، هذا ما يصح. كيف يكون من أهل العلم ومن العلماء ولا يتثبت ولا يستيقن لأصول أبجديات كما يقال الفتوى والأحكام، إن المرء يستيقن ويتغاقن قبل أن يصدر حكم، وإن صدر سيندم، لكن عليه على الأقل يخرج ويعتذر ويقول أنه أخطأ في ذلك. لذلك هذا الأمر حقيقة الآن أصبح يعني ممكن أن بعض الناس بيقعوا فيه بعدم قصد نقول، لكنه الأمة هنا لا تحتمل الآن هذه المسائل، ولا تحتمل أن يخرج أحد ويتكلم في أحوال تنص الساعة والناس ولا يضبطها ويخطئ فيها فيصيب الأمة ببلبلة، ويصيب العوام ببلبلة، ويصيب أهل العلم طلاب العلم ببلبلة، ويؤدي إلى تخبط ويتركهم على ذلك ولا حتى يصحح الخطأ، مع أن يكون الخطأ واضح في عدم النقل الصحيح وعدم التثبت والتسرع في الكلام. لذلك نقول أن التثبت والتبين من أهم الأمور، ليست في المقاصد فقط، بل لا يعني هذه من أصول أهل العلماء في تناولهم للمسائل. من الوسائل التي تساعد المجتهد على التثبت استقراء تصرفات الشريعة. كيف تتصل للتثبت والتباين؟ استقراء، وبين الاستقراء من قبل، تتبع الشريعة، التصرفات اللي جاءت في الشريعة حتى ينتزع منها المقصد الشرعي. وهذه طبعا تختلف بحسب يعني توافر الأدلة، وكما يقال لو في فيض من الأدلة سيوفر لك استخراج المقصد بسهولة، وأما لو في نضوب في الأدلة فسيصعب عليك في البحث والاستقراء حتى تستخرج هذا المقصد. الأمر الثاني بعد الاستقراء، لأن الاستقراء مهم جدا حتى تصل إلى اليقين أو غلبة الظن، هو تتبع كما قلنا، إحنا قلنا من قبل تتبع الأدلة والتصرفات الشرعية حتى تتيقن من توافر وكثرة توافر هذا المعنى في نصوص الشريعة فيصح يكون مقصدا. الأمر الثاني وهو التشاور مع أهل الاجتهاد. التشاور مع أهل الاجتهاد في الكشف عن من التبس من المعاني، التبس أمره من المعاني. وهذه أيضا أقول حقيقة نظرة في زماننا الآن، كان يحدث دائما مؤتمرات واجتماعات لمجامع العلماء ويبحثوا في مسائل ويخرجون بتوصيات، ولما يكون في الأمة أمر جلل فيجتمعون ويخرجون بتوصيات وأمور فيتشاورون. وهذه سمة أهل العلم، إن حتى تصل لمقصد شرعي صحيح أيضا إذا التبس عليك أمر لابد من التشاور. قال تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى أيضا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، بل في العائلة الله عز وجل اشترط، قال وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور إيه فلا جناح عليهم. يعني في تشاور حتى في أمور الأسرة والعائلة، إن أراد أن يفعل شيء ما بالك بأهل العلم اللي يتصدرون في مسألة من المهمات أو من مقاصد الشريعة، فلابد أن يكون هناك تشاور بين أهل الاجتهاد. ما المانع أن العالم لما يريد في مسألة أنه يتصل ويسأل، إذا كان ما فيش مثلا الآن مناسبة لاجتماع العلماء مثلا في مؤتمرات محددة مسبقة، لكن جد في الأمة أمر والأمر يحتاج إلى تصدي وبيان، فالمفترض أن على أهل الاجتهاد أن يتواصلوا ويتشاوروا في هذه المسألة. وكذلك في المقاصد هنا لابد من التشاور مع أهل الاجتهاد. سمعت يعني أحد الإخوة الأفاضل، شك حاجة من الشيخ الأفاضل يتكلم في هذه المسألة، يعني يتكلم عن مسألة انفراد بعض الناس في مسائل عظيمة جدا، يعني يقول كان في مسألة تخص حاجة تخص الحمل برضو أيامها، كان أطفال الأنابيب أو شيء تقريبا هذه المسألة والله أعلم. فهو كان يتكلم مع هذا الإخوة اللي يعني خطباء والوعاظ فهو بيقول له يعني إن هذه المسألة يعني عرضت على مؤتمر الفقه الإسلامي كان في جدة وقتها أو شيء، كان في 200 يعني من أهل العلم الباحثين وغيرهم، وخلصوا بتوصيات قالوا كذا وكذا وكذا. طبعا 200 بيتعرض عليهم البحث وكل واحد بيحط توصياته ويقرأوا الباقي، يعني عندك 200 واحد يعلقوا وبيقولوا. فمسألة فهو الأخ اللي جاء له يا دكتور أنا خلصت الموضوع ده في خطبة الجمعة، أنا فتيت أنا خلصته. قال له يعني أنت يعني حكمت في هذه المسألة؟ قال له طبعا أنا قلت بالمسألة أنها كذا كذا كذا في، قال له في خطبة الجمعة نهيت المسألة. فقالوا يعني أنت نهيت المسألة بجرمتها في خطبة الجمعة، وهؤلاء الناس قعدوا في المؤتمر ده 200 واحد يبحثوا في المسألة بأبحاثهم وتعليقاتهم والحواشي ثم خرجوا بالقرار ده، فأنت نهيته مسألة نازلة، يعني مش مسألة يعني. فهنا يبين لك إيش هذا، هذا لا يمكن أن يكون هذا من أهل العلم ولا وعلم أنه لابد يتمهل ويجتهد إذا كانت مسألة يعني نازلة، أنه كيف يسأل ويتشاور. فطبعا هذا ليس يعني داء بالعلماء. فكذلك هنا لابد من المشاورة والاجتهاد مع، بل الله عز وجل نفسه سبحانه، الله عز وجل استغفر الله قال أشار إلى ذلك في القرآن في أكثر من موضع بمسألة الاجتهاد والتدبر والتعقل، يعني في أكثر من آية قال يعقلون يفقهون يتفكرون ينظرون يتدبرون ثم قال أولي الأبصار. فكل هذه الصيغ تبين لك أن المسألة لابد فيها من نظر وتدبر وتعقل ومشاورة وغير ذلك، وأن الذي يتثبت ويتبين هذه ثمر صفة من صفات أهل الإيمان أصالة. قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فالتبيين هذا صفة ليش لأهل الإيمان، وأهل التثبت هؤلاء هم أهل الإيمان أيضا. ولا شك أن التثبت هذا بيجعل المرء المجتهد في هذه المسألة أنه يضع المقصد في نصاب الذي يريده في موقعه أو في نصابه، لأن التقدير الخاطئ للمقصد انحراف عن الحق كما بينا، ولو قوله على الله بغير علم. فهنا يبين لك بأن التثبت والتبين سيعطي غلبة ظن تصل لليقين بصحة هذا المقصد لما يتبين وتثبت فيه، بخلاف الذي يستعجل ولا يتثبت فقد يخطئ لذلك ويؤدي ذلك إلى مفاسد عظيمة جدا تعود على الأمة. الايش؟ التشاور خمسة في مفيش خمسة، احنا قلنا الوسائل التي تساعد المجتهد على التثبت الاستقراء والتشاور. نعم الاستقراء والتشاور. ايش الخمسة اللي تقصدها؟ لا هو الاصل الموضوع كان التثبت قبلها اللي هو التثبت. كان عموما هذه يعني اليوم ان شاء الله الامر سيكون يسيرا، لن نطيل أكثر من ذلك لأن احنا انتهينا كده من الضوابط الخاصة بالكاشف أو الناظر في المقاصد. متبقي معنا في الدورة ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد، ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد، يعني كيف يعمل المقاصد الشريعة ضوابطها، ضوابط الإعمال أو ضوابط التطبيق، يعني بمعنى أصح تطبيق المجتهد لها. هذه إن شاء الله ستكون لأن هي ضوابط ثمانية أيضا، اللي هي كيف يستفيد من المقاصد في معرفة أحكام النوازل، هذه لها ضوابط سنتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع القادم، قد نكملها جميع كلها في الأسبوع القادم أو قد نقسمها على محاضرتين ويكون هذه نهاية إن شاء الله الدورة يعني اللي كانت مقررة. وبناء عليها إن شاء الله لو يسر الله الأمر بعد ذلك وجدنا أن هناك استفادة من هذه الدورة ممكن نفكر في أن احنا نقرأ في كتاب من كتب أهل العلم في هذا الباب المعتمد، أو يعني إن شاء الله نتوسع في أمر آخر. طيب قولي هذا انتهينا، لو في أي أسئلة. مسألة الصفة اللي عايز اعرف يعني احنا ليه حطيناها في مسألة حفظ النسب مع انها كان بعد النسب، مش يعني لا هي مش قلنا الوسائل لا احكام المقاصد، ده منع النسل مؤقت. يعني هي تختص بأي مقصد مقاصد الشريعة؟ حفظ النسل. يعني هي تندرجها تحت ايش؟ النسل. انا عايز اقول يعني هي وسيلة لمقصد، اصلا هي وسيلة لمقصد، هي وسيلة لمقصد حفظ النسل. مش فاهم المسألة دي تحت أي مقصد من الخمسة، هي لها علاقة بالدين ولا بالعقل ولا بالنفس ولا بالنسل؟ بالنسل. فإحنا أدرجناها أولا تحت مقصد تحت حفظ النسل، وقلنا بشرعيتها لأن حفظ مؤقت. خلاص إحنا انتهينا، يعني مش بنناقش هي وسيلة عدم الحمل شرعية أم لا. خلاص اعتبرنا إن الوسيلة إن هي وسيلة شرعية، لأنه حفظنا إنه عدم النسل عدم الحمل مؤقتا، بس هي اندرجة تحت أي مقصد من الخمسة؟ النسل. بس فضعناها في المقصد، هو ده الموازن. لما تيجي تفكر كمقاصد تاخد الأول الحكم تضعه في أي واحد من الخمسة، ثم بعدك تاخده كمان هو أي واحد من المراتب الثلاثة، ضروري ولا تحسيني ولا حاجة ولا تحسيني. فبالعكس لما تضع في موضعه ثم تضع المخالف له في موضعه تبتدي تنظر بقى الآن في الموازنة بينهم، هل ممكن تقدم أحد على الآخر أم يلزمك إيش بالضبط؟ وهما دي أول فكر في المسألة، هو لازم تضعه تحت واحد بالخمسة، هو يختص بالناس فهو تبع الناس، وده من الوسائل اللي تاخد أحكام المقاصد. واضح؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا درس البخاري كما هو. أحسن الله إليكم.